بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فصل قالوا الآن هو يستعرض الشبهات التي أوردوها ويبين فسادها ويبين أنه لا حجة لهم فيما أوردوه من كتاب الله لا حجة للنصارى ولا غيرهم بل هذه الحجة هي حجة عليه وهذه طريقة المنحرفين من طرائقهم الاحتجاج أنهم ينتزعون من القرآن حججا لمذاهبهم كما احتجت الجهمية على مذهبهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم أحسن الله إليك. قالوا فثبت بهذا ما معنا نعم ونفى عن إنجيل يقول فثبت فثبت بهذا ما معنا نعم ما معنا نعم ما معنا نعم معنا نعم نعم أحسن الله عليك هو كذلك وش بعد ما معنا كحرف الجواب نعم تأكيد قالوا نعم بعد ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم أيوة سجعة قالوا ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إياها حسبنا الله ونعم الوكيل فيقال كلامكم الذي تحتجون به في هذا الموضع وغيره إما أن يكون باطلا محضا وإما أن يكون مما لبستم فيه الحق بالباطل فإن قولكم بتصديقه إياها إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله على أنبيائه فهذا لا ريب فيه فإن هذا مذكور في القرآن في غير موضع وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء مع إخباره أنه أنزل هذا أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وقال تعالى وما أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مرة ثانية أعادها نعم أعادها أحسن الله إليك نعم وقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير وقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وقال تعالى آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله وحكم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض فقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. أعد الآية. أحسن عليك. فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فذم المفرق بينهم، فذم المفرق بينهم بأن يؤمن ببعض دون بعض، وبين أنه فضل بعضهم على بعض، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبين أنه فضل بعضهم على بعض، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب، فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع المسلمين، حكمه حكم الكفار، وإن كان مرتدا استتيب فإن تاب وإلا قتل. ومن سب نبيا واحدا من الأنبياء قتل أيضا باتفاق المسلمين. وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به، وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به، كما يصدقون بما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. وما علم المسلمون وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به. عندك شيء؟ وما علم المسلمون أن نبيا أن نبيا أخبر الله به فعليهم فعليهم التصديق به. لكن هذا كأنه يريد الآن أخبار الأنبياء، وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به. من الذي أخبر به؟ النبي أخبر بشرائع وعقائد وأحكام. وما علم المسلمون وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به، كما يصدقون بما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض. يعني يجب على المسلمين أن يؤمنوا بالأنبياء وبما أخبروا به، فإذا علمنا أن موسى أخبر بكذا وجب علينا أن وأن عيسى أخبر بكلام وجب علينا أن نؤمن به، كما يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علم المسلمون ذلك، علموا يعني ثبت عندهم، أما مجرد أنهم ذكر هذا أو ذكر هذا بعض أهل الكتاب، فأهل الكتاب بنو إسرائيل قال في شأنهم الرسول لا تصدقوهم ولا تكلمهم، فليس كل ما نقلته اليهود والنصارى عن أنبيائهم يكون حقا، بل فيهما الحق والباطل، لكن الحكم هو القرآن، فمن شهد بصدقه صدقناه، ومن شهد بكذبه كذبناه، وما لا فإننا نقفه ولا نصدقه ولا نكذبه. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف، وما لم يعلموا أن النبي أخبر به فهو كما لم يعلموا أن محمداً أخبر به صلى الله عليهم أجمعين، ولكن لا يكذبون إلا بما علموا أنه كذب. تمام. أحسن الله. نعم. كما لا يجوز أن يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق، وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمرهم المسيح صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الله. نعم. فقال: الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه. هذا شامل يعني للأمور العلمية الاعتقادية والأمور العملية، داخل يعني داخل في هذه العبارة والنص ما أخبر به، فما علموا أن المسيح أخبر به وجب عليهم التصديق، وما علموا أنه لم يخبر به لم يصدقوا، وما لا هذا ولا هذا. هذه العبارة نص. قال: ولكن لا يكذبون إلا بما علموا أنه كذب، كما لا يجوز أن يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق، وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمرهم المسيح صلى الله عليه وسلم فقال: الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكيلوه إلى عالمه. الله أكبر. وش قال المحقق على هذا؟ وين هو؟ قال: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا. إيش؟ قال: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا. عجيب، يعني يكون الرسول أخبر بأن المسيح على هذا. أقول على هذا السياق يكون مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال المسيح. يقول: أخرجه الطبراني. نعم، في الكبير. ها؟ نعم، في الكبير. طيب يمكن وقل وانظر الترغيب والترهيب ومجمع الزوائد. لا نريد الأصل، نشوف يعني الرسول قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى كذا. نعم. أحسن الله إليك. تفضل. فصل: وإن أرادوا بتصديقه كتب وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله، وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين، أو خالفوا وقال وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله، وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين، أو خالفوا بها الشرع ما تقدم من شرائع النبيين المسلمين، من شرائع المسلمين قليل، وخالفوا بها، وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين، ما تقدم وخالفوا بها ما خالف ايش وخالفوا بها، وخالفوا بها ما تقدمه نسختي من شرائع المسلمين. ما خالفوا بها ما تقدمه ما تقدم يعني مرمى الكلام انه خالفوا بها ما تقدمه مما جاء به موسى وعيسى، خالفوا بها ما تقدم، لأن شرائع المسلمين ليست متقدمة، وإن أرادوا وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من العقائد ما هم عليه من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله، وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين، طيب من شرائع المسلمين ايش بعده؟ او خالفوا بها الشرع الذي بعث به، مثل القول بالتثليث والاقانيم. او خالفوا بها ايش الشرع الذي بعث به؟ قال أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث، يعني خالفوا بها الشرع الذي بعث به يعني المسيح، يا المسيح بعث بالتوحيد. أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث والأقانيم، والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت، وقولهم إن المسيح هو الله وابن الله، وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تحليل ما حرمه الله ورسوله كالخنزير وغيره، وبين أنهم لا يدينون بدين الحق، نعم إشارة للآية، نعم. لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون، كأن ما وقع جواب الجملة التي بدأها في البداية وإن أرادوا بتصديقه إلى الآن ما جاء الجواب، نعم إلى الآن ما جاء الجواب، نعم. قال وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به رسوله، بل بدين مبتدع ابتدعه لهم أكابرهم، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم، وكان نصرانيا لما جاءه ليؤمن به، وقد آمن به عدي رضي الله عنه وكان من خيار الصحابة، فسمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قال علي: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. فإن أرادوا بتصديقهم في هذه الأمور فإن أرادوا بتصديقهم في هذه الأمور أعاد المعنى أعاد صحيح أحسن الله إليك. وأن محمدا صدق ما عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن الله، فقد كذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم كذبا ظاهرا معلوما بالاضطرار من دينه، وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله. وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه، كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه. وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقهم. عندك أشياء أخرى صدقوهم فلم يصدقهم، كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول، ولو لم يكن مبدلا بل دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة، وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه، وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون الدين كله لله، وحتى تكون كلمة الله هي العليا. وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموما، ثم كلا من الطائفتين خصوصا في غير موضع، مع دعائه الناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم، كقوله تعالى: وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموما، ثم كلا من الطائفتين خصوصا في غير موضع، مع دعائه الناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم. يعني دعوة الرسول منها ما هو دعوة عامة للناس كلهم على اختلاف ملانهم، مثل يا أيها الناس، ودعوة عامة لأهل الكتاب مثل يا أهل الكتاب إجمالا، ودعوة خاصة مثلا لليهود أو للنصارى مثل يا أهل الكتاب لا تغلوا. هذه دعوة لمن؟ لا تغلوا في دينهم. هذه دعوة أخص بمن؟ النصارى. ومثل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، هذه إيش؟ خاصة، هي أخص باليهود. نعم أحسن الله إليك. وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموما، ثم كلا من الطائفتين خصوصا في غير موضع، مع دعائه الناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم، كقوله تعالى الآن أقول الآن يسوق لك الشواهد. نعم كقوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى يخاطب النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أخبر سبحانه أن النصارى تركوا حظا مما ذكرهم به، وبسبب ذلك أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فعلم أنه سبحانه بيّن أنهم تركوا بعض ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء، واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعا غيروا بها شرع المسيح، فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيرا من هؤلاء الأتباع وغيرهم، وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال. يريد يفسر سواء السبيل يعني وسط الطريق، وضلوا عن سواء السبيل يعني انحرفوا عن الوسط. والواجب في دين الله السير على وسط السبيل خلاف الانحراف يمينا وشمالا. قل الآية وتعليق الشيخ. نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. نعم. وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعا غيروا بها شرع المسيح، فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيرا من هؤلاء الأتباع وغيرهم. وأضلوا كثيرا. نعم. وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال. وقيده نعم. وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال. وقيده بعد أن أطلقه وأجمله. أول قال قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ثم قيده قال وضلوا عن سواء السبيل، لعله يريد بالتقييد هو هذا. وضلوا، أولا الجمل فيها إطلاق، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ثم قال وضلوا عن سواء السبيل، وسواء السبيل هو وسطه. شغل مرة ثانية. نعم. قال وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال. كأن المعنى سواء السبيل يعني وسط السبيل، والضال عنه بين الضال عن سواء السبيل عن وسط السبيل يكون بينا. كان العبارة تحتاج إلى كلمة واحدة، والضال وسواء السبيل

لا يستأذنك الذين يؤمنون. بس السياق التنصيص بالكفر لا يستأذنك. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. إنما يستأذن بعد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمن إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يمكن يكتفى بها. نعم. أحسن الله إليك. فصل. فتبين أن قولهم فثبت بهذا ما معنى نعم نفع. قال فتبين أن قولهم فثبت بهذا ما معنا فثبت أو فثبت بهذا ما معنا نعم نعم فثبت بهذا ما معنا كان ثبت أنسب نعم أحسن الله إليك. ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل لها نعم ثبت احتمل لأن ثبت بهذا ما معنا إلى آخر ايش ما معناه لا ما معنى ما معنى فثبت بهذا ما معنى ثبت يمكن ثبت نعم مش احسن الله اليك. قال ان ارادوا به انه ثبت ما جاءت الانبياء قبله عن الله فهذا حق وان ارادوا به انه ثبت ما هم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي خالف شرعه أو ما ابتدعوه مما لم يأت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله فهذا باطل وإن أرادوا بذلك أنه صدق ألفاظ الكتب التي بأيدينا أي التوراة والإنجيل وإن أرادوا بذلك أنه صدق ألفاظ الكتب التي بأيدينا أي التوراة والإنجيل فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين يعني يقولون إن مثلا التوراة يعني لم تحرف يعني ألفاظها إنها باقية إنما التحريف عرض لمعانيها ومنهم من قال إنها حرفت تحريفا عاما ذكر الشيخ في هذا الموضع إن من أهل العلم يقول إن التوراة أصبحت بالتحريف لا حرمة لها يعني كل ألفاظها محرفة نعم أحسن عليك نعم. فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين وينازعهم فيه أكثر المسلمين وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل أحكامها لا عاد الجملة. فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها فجميع المسلمين واليهود جميع المسلمين واليهود والنصارى والنصارى ما تمشي جميع المسلمين واليهود بس كف عليها بدون النصارى اقرأ كذا أقول اقرأ بدون والنصارى شهاد النصارى فجميع المسلمين واليهود يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل أحكامها اليهود مع المسلمين ضد النصارى والنصارى مع المسلمين ضد اليهود وفي واقع الأمر هم مع بعض ضد المسلمين لا بس يعني هو يتكلم يعني في مسائل الاعتقاد أما مسائل الحرب هذا شيء اختلطت الأحوال